الحمد لله رب العالمين. أخي سألنا أحول سلعة إلى سلعة، قال يسمى الصرف، حيث يصرف سلعة إلى سلعة ويحول سلعة إلى سلعة. الأولى في التحويل أن يصرف السلعة بقيمتها ثم يحولها بمعنى يريد أن يرسل دولارا وهو في هذا البلد، يحول الريالات إلى دولار ثم يرسل الدولار. إذا حول الريالات قد تزيد وقد تنقص، فيكون شيئا زائدا ويكون شيئا ناقصا، ويقع حينئذ في المحذور. أما إذا كان قرضا، يعني اقترض مالا كشخص يريد منه 1000 دولار وحول له بقيمته من الريالات، فأجاز هذا بعض العلماء للحاجة، والأولى أيضا في هذه الصورة أن يحول الريالات إلى دولارات ثم إذا استوفى المبلغ أرسله. يعني إذا حول الريالات قد يرتفع السعر وقد ينخفض، وأيضا هو اقترض كذا بكذا فيرد هذا بهذا. أما الصرف حيث يصرف كذا بكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا، إذا كان يدا بيد فلا بد أن يكون يدا بيد. هل يجوز ذكر محاسن الأحياء؟ محاسن الأحياء، بعض الناس كان يفعل الأمراض الأمراض الأخ يقول هل يجوز ذكر محاسن الأحياء؟ الأصل في الأحياء نعم تذكر محاسنهم، هذا الأصل فيه، والأموات أن تكف عن مساويهم، هذا الأصل في هذا. ولكن إذا كان تمدح الأحياء في وجوههم فهذا الذي منع منه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح الإمام مسلم قال احثوا في وجوه المداحين التراب. وهذا أيضا في تفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح أقواما في وجوههم، فدل ذلك على أن المذموم إذا كان في مبالغة أو إذا كان يتأثر بالمدح أو يخشى عليه من الضرر. أما إذا كان لا يتأثر بالمدح ولا في مبالغة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على جمع من الصحابة رضي الله عنه، وكان هذا بحضرتهم، فدل ذلك أن المدح ليس مذموما مطلقا في الوجه وأن فيه تفصيلا. لكن الأصل نعم أن تثني على الناس بما هم أهله وبما هم فيه، وإنما محذور الذي فصل فيه العلماء إذا كان بالوجه. أما إذا كان بغير الوجه فإنك تذكرهم بما فيهم وبما هم أهله. أما ذكر المساوي فهذا لا يكون إلا للحاجة، إذا كان لا حاجة من ذلك فإنك تعرض عن هذا الأمر. السلام. هذا أخي يقول ذكر بعض الأمراض، يقول مثلا مرض هذا مرض خبيث. أولا الناس لابد نعرف أن لفظ الخبيث يراد به بها الرديء، الخبيث يطلق على الرديء ويطلق الخبيث على الحرام. قال الله جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخرين، قوله ولا تيمموا الخبيث أي ولا تقصدوا الرديء، أي لا تقصدوا الرديء بالإخراج. فإذا قيل عن هذا المرض بأنه خبيث فالمعنى بأنه رديء، وهذا مبني على حسابات البشر، فإنما في علم البشر أن هذا المرض يكون الأمراض المستعصية ويكون هذا الأمراض التي عادة يبرى منها الإنسان. وذلك الفقهاء يقولون مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه، يفصلون في مثل هذه القضية. إذا قيل عن هذا المرض بأنه خبيث ما فيه حرج، بمعنى أنه رديء، هذا من الأمراض الرديئة التي عادة تكون مستعصية أو عادة لا يرجى برؤها، فهي بهذا المعنى لا حرج في ذلك. هذه الزيادة اللي واردة عند وين أسهل منه شاذة، ولكن لو صحت لا تغير المعنى، لا تغير المعنى، لأنه ما دام أنه ما صاده لنفسه، ما دام أنه ما صاده لنفسه، وكلب المعلم إذا أرسل وصاد لنفسه لا يجوز الأكل منه، وما إذا لم يصد نفسه عادة كلب المعلم لا يصد لنفسه ولا يأكل منه، فلذلك جاءت هذه الرواية عند زود وهي شاذة وهي شاذة، ولكن لو صاده لك ولم يثبت أنه صاده لنفسه فرسول الله الحل، لأن الذي قال إذا ذكرت أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فدل ذلك أنك متى ما أرسلت كلب المعلم فالأصل في ذلك الجواز، كما قال تعالى مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. الأخ يسأل مال التقاعد، ويسأل من النوازل العصرية بمعنى الإنسان يتقاعد ثم بعد ذلك يستلم رواتب دفعات كما معلوم شهريا، بعض المعاصرين منع من هذا وأمر بالتصفية، ما تصفي المال، وجعل في هذا شبهة ربا، ووجه هذا أنهم يأخذون من راتبك مالا معينا، يقطعون الراتب مالا معينا، وهذا المال مع طول الزمن تتقاضاه وزيادة، مع طول الزمن تتقاضاه وزيادة، فجعل في هذا شبهة ربا. قال الآخر أنه هذا جائز، لأن المال المقتطع ليس بخيارك أولا، ثانيا أنه ليس بلازم أن الزيادة تكون بناء على فائدة ربوية، بدليل أن الرجل توظف في هذا اليوم، أن الرجل توظف في هذا اليوم ثم توفي في هذا اليوم نفسه مشى له التقاعد، إذا ليس بالضرورة يكون من المال المقتطع، إنما هذا شيء فائض وزائد من بيت المال، وذلك القول بالجواز أقوى، القول بالجواز مال التقاعد أقوى من القول بالمنع. نعم. هذا شيء ما ثبت يعني، هذا مجرد ظن يعني، ما في شيء يثبت هذا، أصلا في شيء اسمه متاجر، أصلا متاجر ما في دليل على هذا، ما في شيء يثبت أصلا، ما في دليل. أنا قلت لك الرجل الآن حين يتوظف في هذا اليوم يصرف له، وين المال نزل له حتى يصرف له؟ ويصرف له هذا معروف، ولا مال يقين غابه فيه أصلا، ثم له مال حتى يغابه فيه. هو متأكد وعنده وسواس. نعم. الأخ يقول إذا ترك الرجل ركنا من أركان الصلاة واجبا من واجبات الصلاة أو ركنا، نحن نسأل المسألتين معا، ثم تذكر بعد مدة الواجبات، كان يترك مثلا التشهد الأول ثم يذكر في وقت طال الفصل، هذا لا شيء عليه وصلاته صحيحة، وما إذا ذكر في وقت قصير سلم ثم ذكر ما ترك واجبا فإنه يسجد سجدتي السهو ثم يسلم، وأما إذا ترك ركنا مثل يكون ترك فاتحة الكتاب في الصلاة السرية للجارية، أو ترك سجدة من السجدات، فإن الصلاة لا تصح إلا بالمشي بهذا الركن، إن كان الفاصل يسيرا فإن الركعة التي ترك فيها الركن يلغيها، تكون التي بعدها هي التي قبلها ثم يأتي بركعة كاملة، وإن كان ذكر بعد مدة أو بعد فترة أو فيما طال فيها الفصل فإنه يعيد الصلاة كلها. الأذكار الواردة في الصلاة هل هي نوفلية أو لنا أن مثلا هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا رفوع تعظم في الرب نعظم الله لما جاء وعلى وجه الخصوص ما بين السجدتين. الأخ يقول هذا الإنكار في الصلاة التوقيفية وعلى وجه الخصوص ما بين السجدتين، وهذا في تفصيل، بعض أذكار الصلاة توقيفية وبعض أذكار الصلاة غير توقيفية. فالاستفتاح توقيفي، الاستفتاح توقيفي، فليس لأحد أن يستفتح بغير ما استفتح به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التسبيح في الركوع وفي السجود فهذا ليس توقيفيا، لعموم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أي حري أي يستجاب لكم، رواه مسلم في صحيحه. ولكن اقتصر في الركوع على المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن وأفضل، وليس هذا واجبا. فلو عظم الله جل وعلا بما هو أهله سقط عنه الواجب. وأما الدعاء بين السجدتين فأولا اختلف العلماء رحمه الله تعالى في حكم الدعاء بين السجدتين، فذهب الجمهور إلى أنه مستحب كأبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى أن هذا واجب. واختلف هؤلاء الأئمة هل الدعاء بين السجدتين توقيفي أم لا، وهذا مبني على صحة الحديث الواردة في هذا الباب، وفي ذلك حديثان، حديث ابن عباس وحديث حذيفة. وحديث حذيفة جاء في مسلم بدون قول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، فهذا يؤكد شذوذها. وحديث ابن عباس إسناد الصالح أبو كامل وهو سيء الحفظ. وقد ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن الدعاء بين السجدتين غير توقيفي، وهذا أصح، وهذا أصح الأقوال. وأما الدعاء بعد التشهد، الدعاء بعد التشهد قبل السلام، فهذا أيضا ليس توقيفيا، ولكن لو اقتصر على الوارد لكان أفضل، لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذا، ولو دعا بما أحب جاز له ذلك. والدليل على هذا حديثان، الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، والدليل الثاني أن الأعرابي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ولكن أسأل الله الجنة واستعيذ به من النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي على اختيار ما يراه مناسبا لحاله ولوضعه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن هذا الدعاء ليس توقيفية. مستحب، نعم. مستحب على الصحيح وقول الجمهور. جاء عن طاووس بأنه واجب وأمر ابنه يعيد الصلاة إن لم يذكر ذلك، جعله شرطا لصحة الصلاة، وهذا في نظر صواب أنه مستحب ليس بواجب. هذا من الأذكار الواجبة، ربنا ولك الحمد، سواء إذا كان إماما أو منفردا سمع الله ولك الحمد واجب، ربنا ولك الحمد هذا واجب على المأموم لقول صلى الله عليه وسلم في قسم الله الحمد فقولوا ربنا ولا الحمد، وهذا توقيفي. أنا خلصت عن سجود السهو ورب ثلاثة الجاري فيه، وأنا طائفة من الفقهاء يقولون بأنه قبل السلام وطائفة يجعلهم بعد السلام، وهل يمكن نجعل كله قبل السلام أو لابد أن نجعل شيئا قبل السلام وشيئا بعد السلام؟ ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن سجد السهو بعد السلام، ولو جعل كل سجود السهو في الصلاة بعد السلام صح ذلك. وذهب الشافعي رحمه الله إلى عكس هذا وقال سجد السهو كله قبل السلام. وذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل إلى التفريق بين الزيادة وبين النقصان. وذهب أحمد بن حنبل في رواية إلى أن السجود السهو كله قبل السلام إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام فتفعل بعد السلام، ولعل هذا أقوى الأقوال. وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام في ثلاثة مواضع يحفظها، وإذا تغيرت الصورة عليه يجعل ما عداها قبل السلام، وهذا أضبط للعامة وأفهم للعامة. وهذه الحالات هي إذا سلم قبل إتمام الصلاة كرجل سلم اثنتين في الثلاثية أو الثالثة في الرباعية حينئذ يسجد بعد السلام. الحالة الثانية يبني الإمام على غالب ظنه. الحالة الثالثة أن يزيد ركعة في الصلاة كرجل قام في المغرب إلى رابعة وفي الرباعية إلى خامسة وفي الثنائية إلى الثالثة يسجد بعد السلام. يقول الإمام أحمد رحمه الله ولولا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المواضع الثلاث لجعلته كله قبل السلام، لأنه الأصل، الأصل أنك ما تخرج من الصلاة إلا بدليل. وقد ذكر ابن عبد البر وغيره الاتفاق على أنه لو جعل كله قبل السلام أو كله بعد السلام جاز، وفي هذا الاتفاق نظر، لأنه لو جعل ما جاء عن السلام بعد السلام قبل السلام الأمر هين، وهذا قد يكون نعم هو الصواب. أما أن يجعل ما جاء عن السلام قبل السلام بعد السلام فهذا في نظر، لأنه قد يخرج من الصلاة بلا دليل، لأنه يخرج من الصلاة بلا دليل. وعلى هذا فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام يفعل قبل السلام، وهذا هو الأصل. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام وهي ثلاث مواضع يجعلها بعد السلام، إذا ما فهم هذا يجعله كله قبل السلام لأنه الأصل، فإن الأصل لا تخرج من الصلاة إلا بدليل. عودة لمسألة الغرض التقاعد، يعني شراء المدة، هناك بعض المؤسسات يشترطون قضاء 10 سنوات حتى يستحق الغرض التقاعد، يترك العامل العمل قبل قضاء المدة بسنتين مثلا، يقولون حتى يصرف لك غرض التقاعد اشتري هذه المدة، فما حكم هذا؟ لا هذا ما يمنع. الأخ يسأل مسألة حادثة موجودة، يكون الرجل مثلا اشترط مثلا هيئة أو جهة تشترط 10 سنوات حتى تستحق التقاعد، ثم بعد ذلك تبدأ التقاعد في 8 سنوات، يقول تشتري مدة 2 عام، وهذا يمنع منه لأنه اشترى ماله في الحقيقة بمال، ولا يصح أن نقول اشترى خدمة، لأن حقيقة وإن كان في الظاهر واشترى خدمة لكن هذا في نوع تحايل، هو ما يريد الخدمة حقيقة، أنه يريد المال ما يريد الخدمة. لو اشترى خدمة جاز، لو اشترى خدمة الخدمة جاز، لكن الحقيقة هنا نوع تحايل، هو في الحقيقة ما يريد الخدمة إنما يريد المال حتى يتقاضى، فلذلك الراجح المنع في هذه الصورة، لأنه يريد المال ما يريد الخدمة. لكن لو أراد الخدمة قدر جاءنا رجل قد يريد الخدمة، الصواب أن نجيز هذا، لكن الصواب الواقع والمطلوب منه ما يريد الخدمة، يريد المال. إذا فرغت من التشهد تسجد سجدتين كسجودك للصلاة ثم تسلم فقط، هذا شرط. وما بعد السلام تسلم ثم تسجد سجدتين ثم تسلم بدون تشهد ثاني، لأن في طائف من العلماء يقول إذا كان بعد السلام تسلم ثم تسجد سجدتين ثم تتشهد ثم تسلم، وهذا في رواية وقعت عن ابن سيرين وهي معلولة ولا تصح، رواه بعض أهل السنن ولا تصح، والمحفوظ ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين بلا تشهد. الأخ يقول إذا صليت مع الإمام قد فاتني شيء من الصلاة وكان على الإمام سجود سهو بعد السلام في هذه الحالة في تفصيل، لأن العامة عندنا الآن نراهم يقومون، لأنهم قد لا إما أنهم لا يعرفون الأحكام، أو أنهم ما حضروا السهو ولا عرفوا، خاصة أن طائف الناس يستعجلون في القيام، بمجرد يسلم الإمام ينهضون. وأحيانا ترى وأنت تصلي في الناس قبل الفراغ من الثانية ترى الناس يقومون، خاصة يستسلمون لمذهب أبي حنيفة أو لمذهب مالك أو لمذهب الشافعي، على معنى أن هذه المذاهب الثلاثة لا ترى وجوب التسليمة الثانية، وبنوا على هذا أنك تفارق الإمام. هؤلاء الأئمة نعم لا يرون وجوب التسليمة الثانية، لكن التنظير على القيام قبل هذا غلط، التنظير على هذه القضية غلط، وإن كان يقولون بذلك فالتنظير غلط، لأن لو قلنا بأن التسليمة الثانية غير واجبة فإن المتابعة واجبة، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يحل لرجل أن يقوم وينهض والإمام ما فرغ من الصلاة، لأن المتابعة عليه واجبة. وعلى هذا الصواب أن التسليمة الثانية واجب أيضا، وهذا ظاهر الأدلة كقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم اثنتين، والحديث الوارد عنه بأنه سلم تسليمة واحدة أعلها الإمام أحمد والذهلي والعقيلي والدارقطني وآخرون من الأئمة. وعلى هذا ننصح العامة بالتريث بعد السلام، إن كان على الإمام سلسو تابعه في هذه الحالة دون أن يسلم، لأن عليه قضاء ولا يحق له يسلم، وإن قام قبل أن يستتم قائما وسجد الإمام فإنه يرجع ويتابعه، لأن لا تزال صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، وإن قام استتم قائم وشرع في القراءة فليقضي في صلاته، ويلزمه أن يسجد للسهو حين الفراغ من الصلاة حتى لو ما أدرك، ولا ينصر عليه تابع متابعة الإمام فيكون غلط في هذه الحالة. يعني خلص على القول يقولون بالتضعيف هذا يسأل عن صلاة التراويح، يقول على القول بأن الحديث الواردة في العشرين معلولة، نرى الذين يضعفون الحديث يلتزمون بالعشرين، فهل يمكن يقال عن هذا بأنه بدعة؟ وهل يقال بأن من زاد على 11 ركعة فقد ابتدع؟ المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 11 ركعة، وهذا في حديث عائشة في الصحيحين، وصلى 13 ركعة وهذا في الصحيحين من حديث ابن عباس، والمستحب يفعل هذا تارة وهذا تارة أخرى. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الاتفاق على أنه لو زاد على هذا العدد جاز، وهذا ظاهر المنقول عن أئمة السلف. فقد صنف الإمام محمد بن نصر المروزي كتابا في قيام الليل ولم يذكر خلافا في هذا، ويستدلون بحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لما سأل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. هذا الأعرابي لا يعرف صلاة الليل وهو يسأل، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وأطلق له العدد. ولا يصح أن نقول يحمل المطلق هنا على المقيد هناك، هذا لا يعرف المطلق من المقيد، هذا الأمر الأول. ثاني، لو كان يعرف المقيد ما سأل. ثاني، لو كان يعرف المقيد ما سأل. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه على السؤال يسأل عن صلاة الليل، قال مثل مثل، ولم يقل فإذا وصل لهذا القدر فأوتر، أطلق له العدد. فهذا دليل أن قيام الليل لا يقدر بقدر واجب، وأنه مطلق. والقول بأن ما زاد على 11 ركعة بدعة هذا ضعيف، وهو من أقاويل المتأخرين، ولا أعلم واحد سبق المبارك فوري على هذا في التحفة، ثم تبعه بعض المعاصرين. وكيف يكون بدعة والنبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة؟ زاد على حديث عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غير على 11 ركعة، وعائشة هي التي فهمت هذا أنه ما يزيد، لكن حافظ ابن عباس أنه قد زاد وأنه صلى 13 ركعة، والحديث متفق على صحته. أما ما جاء عن عمر رضي الله عنه لأنه قد صلى 20، فهذا لن يصح عنه. والمحفوظ عن عمر رضي الله عنه أنه صلى 11 ركعة، وهذا المحفوظ عن عامة الصحابة رضي الله عنهم. والروايات الواردة فيما زاد على هذا العدد كلها معلولة، روى بعضها مالك في الموطأ، وذكر طائفة أخرى عبد الرزاق في المصنف. ثم نعيد نرجع مرة أخرى إلى قول الأخ، فمن يعتقد ضعف هذا الحديث هل له يزيد؟ الجواب نعم، له يزيد، لكن ليس هو الأفضل. الأفضل محافظة على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الناس لم يخطئون الكيفية، ولكن إذا أخطأت الكيفية فلا تخطئ الكمية. ومن استطاع يجمع بين الكيفية والكمية فهذا أفضل الأمور. لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطيلون القيام ويطيلون الركوع والسجود، وكان القارئ إذا قرأ بالبقرة رأوا أنه قد خفف. كثير من العلماء الآن يقرأ وجها، وطائفة من أهل الكسل يقرؤون نصف وجه، وعلى هذا يقرأون بتسليم الواحدة وجها، يقول نخشى أن نشق عليهم. وهؤلاء إذا خرجوا عند الباب وقف ساعة يتحدث واقفا ولا يشق عليه هذا، إذا ما في مشقة، وإذا كان في مشقة يجلس. يجوز المتنفل يصلي جالسا، ومن يطيق يقوم، ومن لا يطيق يجلس، والجالس لا يضره، لا يستمع جزءا كاملا. فعلى هذا ينبغي لأئمة المساجد أن يطيلوا القيام ويطيلوا الركوع والسجود اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يقول النبي ما زاد على 11 ركعة، أقول صحيح لا إشكال فيه، ولكن إذا كنت حريصا على السنة تبحث عن السنة، تبحث عن العدد، فلماذا لا تبحث عن الكيفية؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ كيف كان الصحابة يصلون وكان يخشون فوات الفلاح، صلون بعد العشاء إلى قرب الفجر؟ هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة رضي الله عنهم. أنا خلاص عن حكم التبرع بنقل الأعضاء، وأيضا نقول حكم شراء الأعضاء. حدث أولا عن شراء الأعضاء وعن بيع الأعضاء. الإنسان لا يملك نفسه حتى يبيع أعضاءه، وليس له المتاجرة بشيء من بدنه، لأن هذا ملك لله جل وعلا، قد ائتمن العبد عليه، ولم يجز أحد من العلماء المتاجرة بالأعضاء. وإن كانت مسألة حادثة إلا أن مع حدوثها لم يرخص في ذلك أحد، وأن هذا محرم. والرجل إذا كان ميتا فله حرمة كالحي، فكيف إذا كان حيا؟ ولا يحل للرجل أن يبيع شيئا من أعضائه لا دما ولا غيره. وقد جاء في الصحيحين أكبر، وقد جاء في البخاري حديث أبي جحيفة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الدم، ذكر في فتح الباري على هذا الحديث الإجماع على تحريم بيع الدم. وهذا دليل إذن على تحريم بيع الأعضاء وأنه مجمع عليه. ولا يحل للرجل يتبرع بالدم بعوض من المال فإن هذا حرام، ولكن يتبرع محتسبا ويعطي هدية فلا بأس بقبولها. وأما مسألة التبرع بالأعضاء، أذكر أولا التبرع بالدم وأنه جائز ما لم يضره ذلك. وأما التبرع بالأعضاء كرجل يتبرع بكلية يريد وجه الله والدار الآخرة فهذا جائز بشروط. الشرط الأول أن يكون بلا عوض، فإن كان بعوض فإنه محرم، قلنا قبل قريب الاتفاق. الشرط الثاني أن يقرر طبيب حاذق بأنه لا مضرة على المتبرع، أن يقرر طبيب حاذق أنه لا مضرة على المتبرع. الأمر الثالث، الشرط الثالث أن يقرر الطبيب الحاذق حاجة المتبرع له بتلك الكلية أو شبهها وأن هذا ينفعه. أما لو قال طبيب حاذق فإن هذا المريض لا ينتفع بالكلية فليس الآخر يتبرع له لأنه لا نفع في ذلك، إنما يتلف كليته والآخر لا ينتفع بذلك، فحينئذ نمنعه من هذا. إذا توفرت ثلاثة شروط جاز هذا الأمر. حكم تصفيق الصلاة، تصفيق الصلاة وخارج الصلاة، هذا يسأل عن حكم التصفيق داخل الصلاة وخارج الصلاة. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجل ولتصفق المرأة. فقوله صلى الله عليه وسلم فليسبح الرجل هذا أمر، وقد حمله أبو محمد بن حزم على الوجوب بل جعله شرطا لصحة الصلاة فقال في المحلى فلو صفق الرجل أو سبحت المرأة بطلت صلاتهما، وهذا في نظر. والصواب منع ذلك بأن الرجل فقط نأمر بالتسبيح وننهى المرأة عن التسبيح لأن صوتها فتنة ونأمرها بالتصفيق، وعلى هذا يمنع الرجل من التصفيق في الصلاة نهائيا. وأقل أحوال المنع كراهية. وأما التصفيق خارج الصلاة فقد منع طائفة من أئمة التابعين كما ذكر ذلك عنهم ابن الجوزي في تلبيس إبليس، وذكر غير واحد من الفقهاء كراهية هذا الأمر لأنه ليس من خصائص الرجال وليس من طريقتهم ولا من سلوكهم، ولأنه ما ذكر عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة المتبوعين بأنهم يصفقون، ولا ذكر عن أحد أنه رخص في التصفيق أيضا، إنما جاءت الرخصة عن بعض المشايخ المعاصرين، أما الأوائل ما كانوا يرخصون في ذلك. وذكر بعض المعاصرين بأن هذا جائز واستدل بأنه لا دليل على منعه، واستدل بأن الأصل في ذلك الجواز، وحمل الحديث المتقدم على إذا كانت الصلاة فليسبح الرجل ولتصفق المرأة. أما إذا كان خارج الصلاة فلا مانع من ذلك. وهذا في نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وتصفق المرأة علم أن التصفيق من شأن النساء، والرجال منهيون عن التشبه بالنساء. وقد جاء في حديث ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال المتشبهين بالنساء والنساء المتشبهات بالرجال. فلما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالتصفيق للنساء علم أن هذا من خصائص، والرجل ممنوع من التشبه بالمرأة. فعلى هذا أقل الأحوال حتى خارج الصلاة يكون مكروها ممنوعا منه. لا ما في تعارض، الله يحفظك، لأن الطريق واحد والإسناد واحد. فهنا قال لا ليس من أهل بيته، فقط هنا ذكر النفي وهناك ذكر الزيادة ولا تنافي. هذا ذكر ما لم يذكره الآخر، فالنفي الأول لا ينفي أن يكون من أهل بيته، والنفي يكون مقصودين بالحديث، وأن الحديث لا يعنيهم، وأن الحديث لا يعنيهم، فلا تنافي لأن الطريق واحد أصلا. فهنا قال لا ليس من أهل بيته، هذا اقتصر على هذا القدر. واللفظ الآخر قال ليس من أهل ولكن أهل بيته هم فلان، ثم ذكر أهل البيت، فقصد أن المقصود بالزكاة هم هؤلاء دون زوجاته. أي نعم مقصود الزكاة نعم صدقات نعم. في عدد مقصود صلاة التراويح تذل بعضهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه لما قال فما خشخشت معنى، فقال ما توضأت وضوء في ليل أو نهار إلا صليت من هذا الطهور ما شاء الله. فهل بعضهم يرى أن هنا عموم يدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يستصدر منه عن الكثير العدد إذا كانت الليل، هل هذا صحيح؟ نعم هو صحيح، لكن الفقهاء يفرقون بين التطوع المطلق وبين مقصود قيام الليل، لأن لا يمنعون الزيادة حتى لو ركعتي وضوء مثلا. الذين يقولون بالاقتصار على 11 ركعة لا يمنعون أنك تصلي ركعتين ولو زدت على هذا العدد، إنما يمنعون قيام الليل، فنفرقوا بين الصورتين. وحديث أبي هريرة هذا المتفق على صحته حين قال ورأيت أن لله علي أن أصلي ما شاء الله أن أصلي، فهو في هذه الحالة في هذا الموضع أراد التطوع، التطوع المطلق لا التطوع الخاص له من قيام الليل. ولكن على كل هو يبقى من الصلاة، فهو يعني من الأدلة التي يحتج بها في هذا الموضع. نعم. نعم. إلا هذا في العبادة، ما في إشكال في العبادة. إذا كان على وجه التعبد، إذا صلى يتصفق في الصلاة على وجه التعبد، هذا ما في إشكال. التشبه من فيه. ما كان الصلاة عند الإمكان وتصفيقه في على وجه التشبه. لكن الكلام عليه إذا كان خارج الصلاة، ليس على وجه التعبد، إنما على وجه اللعب. لا يقصد التعبد، أما إذا كان يصفق الصلاة على وجه التعبد فهذا بدعة وتشبه بالمشركين.